أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة بسم الله الرحمن الرحيم يا علي ذكر رحمة ربك إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا واجعله رب رضيا واجعله رب رضيا وإني خفت الموالي وراي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا جعل له من قبل سميا صدق الله العظيم الفاتحة. فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير القارئ المقيم والمعروف بسيدي سالم محافظة كفر الشيخ أذعناها لكم عبر هذه موجات إذاعات المحلية الكبرى الهندسة الكهربائية الكبرى مخزن الفراش الحديثة ومحلات تصليح وتصليح أجهزة الصور الحج مختار الشعراوي أولي لأمير غمر الأهلية قام بعمل الضيافة سيرفيس المصطفى مهندس رفعت الجزار. أيها الإخوة المؤمنون إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.